الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار القاعدة 48 أن من منهاجهم التعامل مع الخلق بالصدق والأمانة والنصح هنسو كورت كدن لقى خلقا رازقوي بيت أمانة باراستن بيت وأمشقاري خير بيت قال تعالى ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله كفى بالله وكيلا النساء أشتاقك ويقولون طاعة وتعالين إما جرالي دكين دوای اوش که لای تو هستن لشودا بیتا طائفة منهم غیر الذي تقول متاوان پلانی کتر رگ خان بریاری کتر کاملا لوان غیری اوی کوا تو ایلیت والله يكتب ما يبيتون ويرو مهربان اينو سيت اويك اوان للشواب ريارد ريارد كان خرافة كزوري بلان للشواب خرافة كارية فأعرض عنهم وتوكل على الله جوان بيامت شان تبقو توكل سرخوابت كفى بالله وكيلا كفى بالله وكيلا يعني حافظا بس ابوي كوات وتوكل لسر خوابت وخير مهربان لبيلاني اوان ادباريزي كوات الرزق نبو طاع نبو كايدعاء كت واروا امانه ديجانا بارست واهل نصيحه تجنبو وقال أناس ابن عمر رضي الله عنهما إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم خلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم قال كنا نعدها نفاقا أخرجه البخاري 6556 خلقك بابن عمر يانوت رزاي خواه عند بيت يما أتشينا لاي دا صلاة دارا كان من أو قساني كأيكين فكاتك لاي أوانين جياوازا لقل أو قساني كأيكين كاتك وا لاي أوانا شينا در لاي أوانا شوي قصيكي دينا درو بيشواني أو يعني حكم يا بشيه كنا نعدها نفاقا وتأيما أو جورا قصك النمان بنفاق حسابك يرد بس دمي في غمرة صلى الله عليه وسلم يتي بيان خوشة بيان خوشة كنا نعدها نفاق قال شيخ الإسلام رحمه الله كوات الله وذبت الله السلطان قصيب قابد رخصي كتبك كوات الصدق نبو أمانة جنبو ونصيحة جنبو. قال شيخ الإسلام رحمه الله فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزه. أقل إيمان دار لناو قومك بيباور بيت خراب كارا بيت واجب نية لسري جهاد أن بكى بدست نكاتك ناتوانيت ولكن إن أمكنه بلسانه أو بدست ناتوانيت أقل تواني بزبان فما بكى بشاك ونبكى الأخراب وإلا أقل أوشي ناتواني بزباني فبقلبه وطب بدل بينا خوش بيت واروها بدل نعرازي بيت لو كفروا فجوريك أوانيك مع أنه لا يكذب ويقول بلسانه ما ليس في قلبه بلام كاتلنا أو كفار فجاري شايا نابد روكات نابد روكات بزباني شتيك بليت كدليوان بيت إما أن يظهر دينه وإما أن يكتب. أقول توانا هي دينك أشكراك أقلنا توانيت بشارتوا بلام درونك لقلان وهو مع هذا متكاتك إشارتوا لا يوافقهم على دينهم كله هل موافق بلا سلام دينك أنا ودينك أنا أويك باش بو أبي توج بباش بزانت بل غايته أن يكون كمؤمن آل فرعون وامرأة فرعون وقول بني أو ما بس أو لنا أوانا كتوانا إنيا هو إيمان داري آل فرعون وابد وهروا خزان فرعون وهو لم يكن موافقا لهم على جميع دينهم يعني مؤمن آل فرعون موافق نبو لسرهمو دينك ولا كان يكذب بلام دروشينا كل قضيانا ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه شكينا أو بزباني كدغي وانبي بل كان يكتم إيمانه نيتواني إظهار دينك بك وكتمان الدين شيء وإظهار الدين الباطل شيء آخر دين حقك بشاريتوا نتواني أشكراي بك أمشتك وأشكراك ديني ديني بتال أو شكته فهذا لم يبيحه الله قط إلا لمن أكره أو بهيشي ويك ويرو مهربان حلالي نكردوا بهيشي وي إلا بوكسي نبي كزوري لبكرت بحيث أبيح له النطق بكلمة الكفر زوليك دنيك أو أندا نارحتي بكان بقاتا كشتن رازي نبن لي إلا بأتني كلمة كفر نبت أجر كفر بكات أزاديك بكات حلالة وقلت كوابا سكياهات عماري كرياسر بزاي خويلة بي والله تعالى قد فرق بين المنافق والمكره هجر ميربان جاوازي كردوا وتلا حلال كدنا بو منافق لقل كسي كوازور بي زور بو حلالة وبيح له النطق بكلمة الكفر ما منافقنا. وأهل البدع حالهم من جنس حال المنافق سرشاوك بريتيلا منهاج السنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة إخواني ببركي شلال بريتش وصد وسبيانج هو فميت والرافضة حالهم من جنس حال المنافقين لغفك ابن تيمية رحمة إخواني والرافضة حالهم من جنس حال المنافقين ثم الرافضتين أهل بدعة هم لغفك الرافضين أهل بدعة طبعي كتابي أوان نازل حالي أوانك وحالي منافقين واي لا من جنس حال المكره الذي أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أهل بدا لنا يشان الرافضة حاليا كرداريا وكو حال كرداري أو كسانيك وزوري لبكريته أوي كزوري يبقى لسر وتني كفر ولم دلي لسر إيمانك دام زرا وبيت أو حلال أبو كلمة كفر بلت فإن هذا الإكراه لا يكون عاما من جمهور بني آدم ولم أجبهم خلق نابت خذوا لهم خلق نابنا وقا بل المسلم يكون أسيرا أو منفردا في بلاد الكفر لا تنا مسلمانك أو مسلمان أجر ديل به يا تنا خوي به لولات كفرة بيجرن سزاي بدن نار حتي بكن هذا نبي إلا با وتني كلمة كفر نبيت أو حلال أبوي ولا أحد يكرهه على كلمة الكفر فتجرات أسير نبو وبتنها نبو لولاتي كفرا كسني زوري ليبكا لسروي كوا كفر بلا ولا يقولها نايل ولا يقول بلسان ما ليس في قلبه شيغنا لي بزباني كدلي وانا بيت قد يحتاج الى ان يلين لناس من الكفار ليظنوه منهم وقد يحتاج يعني يوم الصلاة جاري وهايا بيبسي بوا هايا نرمونيان بيت لقل خلقي بباورا حتى أو خلق بباورا وابزان كأم لقل أوان هايا وهو مع هذا لا يقول بلسانه ما ليس في قلبه لو كاتشا كبوشي ونرم بي لقل أوانا نابي دروكات الشيخ بلي بزباني كدلي وانبت بل يكتم ما في قلبه بل يكتم ما في قلبه ويك لدلي هاتي إشارته كإيمانك وفرق بين الكذب وبين الكتمان جوازيها لنواني دروكدن لقل شار نوا فكتمان ما في النفس يستعمله المؤمن حيث يعذره الله في الإظهار شار نوي أوي كلنا ودلها يا إيمانك يتي إيمان دار بكاري دينت يعني دروس نبوي بكاري بينت يعني شار نوكا لو شينو كاتدا كخوي رومي هربان بعذر داينا وبو أوك أشكرينكا يعني عذر هي بشارته كمؤمن آل فرعون. وأما الذي يتكلم بالكفر فلا يعذره إلا إذا أكره بالله ميكا واقصي كفر بكات أو عذرني أبوي إلا كاتيك نبيت كزوري لبكري. والمنافق الكذاب لا يعذر بحال منافقي دروزن بهيش يا ويب عذر بأونية ولكن في المعارض مندوحة عن الكذب. بلان بو إنساني إيمان دار بو إنساني مسلمان بو هي لهندي حالتها كتشيب كاد واني شان بدات كأولى قل أوانايا تأزالين لنا راحتين كان أم بظاهر بظام لدلا وانا بيت أوان درست وقال فما إلا أن تتقوا منهم تقى كتخذ بارزي لوا ثم ذلك المؤمن الذي يكتم إيمانه يكون بين الكفار الذين لا يعلمون دينه وهو مع هذا مؤمن عندهم يحبونه ويكرمونه فاشن أو إيمان داري كإيمانك أشارت وكاتك أولنا وقومك بباور رأي أو قوم بباور نازان ديني أمجيه بوش يكتم إيمانه لقال وجاء أم إيمان دارا لناو أو قوم كافر دا بكسيكي أمين داني خوش يعني أبي رزيش ليقر لأن الإيمان الذي في قلبه يوجب أن يعاملهم بالصدق والأمانة والنصح وإرادة الخير بهم لبلأوي أو إيمانك لدغياتي واجب أكاد كأبيت هلسو كوتي لقل أو قوم كافرا رازبو بين لقلين أمانتي أم بباريزي نصيحتي أم بكا خير بيبوان وإن لم يكن موافقا لهم على دينه جدشي رازيش نيبتشي بدينك يعني كما كان يوسف الصديق عليه السلام يسير في أهل مصر وكانوا كفارا يقول يا غمر يوسف عليه السلام كشون هالسوق تيجي نقل أهل مصر كبيبا وربه وكما كان مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه ومع هذا كان يعظم موسى يعني مؤمني أهل فرعون كإيمانك أشار دوا لا من كاتشا ريزي لموسى زور البيت يعظم موسى ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ودفع قلنا لك لا موسى عليه السلام الفرعون جماعة إيوان يهود إيوا بيابك أكجن كتنها تاواني أويك على ربي الله كو تقصي حق شي قدو إيماني شاروتها دفاع لمساك عليه السلام أو لنا أوان غافر آياتي بسوشت وأما الرافضي فلا يعاشر أحدا إلا استعمل معه النفاق رافضي لقل هش كسك ده هل سوكو ناكاد إلا نفاق لقل أبكارين إلا استعمل معه النفاق فإن دينه الذي في قلبه دين فاسد يحمله على الكذب والخيانة وغش الناس وإرادة السوء بهم أو دينك لدل الرافض إذا دينك فاسدة أو دين فاسدي فالي بيوني بدروكدن بو خيانة غشكدن لخلق وهروا ما بس الشرب خلق فهو لا يألوهم خبالة كم ترخمينا كاد لويكوا كشد رزكال بينانا بردوام بود رزقني فساد هولدا ولا يترك الشر يقدر عليه إلا فعله به هر شر كالتوانايا ببيت أنجامي أداد لقل أوكسيك أم لقل يا تيكوا وهو ممقوت عند من لا يعرفه، وهو ممقوت عند من لا يعرفه. وتأويش كنا ناسيت هزور قليتي وش قدر كذن هي خيانتها غش كذن هي إتو أجر هاتو كسب درولا قلابك خيانتي ليبقى غشي ليبقى بردوام بيك يشبه تدرسك تو بزاني ديني تشي وشيني رقليتي أنا رقليتي باني زاني جديني وإن لم يعرف أنه رافضي تظهر على وجهه سيما النفاق أقل نيشي ناسيت أو هرب الرخصاري دا شي ديارة نفاق ديار يعني علامات نفاق دروك دنا تياتي إذا حدث كذا وإذا اؤتمن خان وفي لحن القول رخصاري وهروها قصك دنيشي ولهذا تجده ينافق ضعفاء الناس ومن لا حاجة به إليه ويبني أو الرافضية نفاقك لقلك سلاوة زكانا دروك لقل يانا وهلو لقلك سنة ومن لا حاجة به إليه كأوك سهيش تويسي بونية نفاقك لقل يانا لما في قلبي من النفاق الذي يضعف قلبه نبريك والدلي أو الرافض يدا نفاق يا أو نفاق بوت هوي أو هيك دلقي لا واسكر دوا دلقي لا واسكر دوا من هاج السنة مرق الشاش نبريش وصدو بيستو بيانش كواتا راس دويتي وهروها أمانة ونصيحة خير أو منهج سلف صالحة أو معنى إخلاق كيتي ديني أو بربع ورقيتي وأميت الإشيان أو أخلاق كذلك يا غمر صلى الله عليه وسلم كفر إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه اگر هاتو كسيك هات ولا اوي ولي امر كافرتان هبو داواي اوي كليتان خواز بيني افرتي ليكدن اگر ايو الرازي بو لدين ولا اخلاقي دينك يعني اسلام اخلاقي كش يعني اوي كسيكي رازقو بي كسيكي بيكا نصيحتي هبي امانة دو باريزي برو افرت امانتا تسليمي تو يا كابت وخيالو امانتا نبي راس بوبي لقال يا وات في علم بو زواج بينك بو دزبري وهل وها ارادي خير تبي بي بردوام يدرس الدين واخلاق او برهمي دينك هيتي او برهمي دينك هيتي أنا خلقي أمره دا هر دوكان هاي وطلع وازي لدينيا ولا وازي لأخلاقي اگر سردمك هبوا تانها كشه بريتي ولا كشه دينكي وامر رشغاري أمره دا كشه دينكي هرماو كبرتي على بني كفر وهروها شرك وباشان كشه أخلاقي شهادو تسر كبرتي على ويكا صادق نية دروزنا أمانتنا بارزة وهروها نصيحة خير نية أويك بي خوش بو خوي وبرامر بي خوش نية وهل سوكوتي لا قليدا هل سوكوتي كي دجمناني نقدوستانا فنابخوا أو حالي زوريني خلقي أمروي نسأل الله العافية سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.